Book 2 41 41 التوجيه Orientacija أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Gde je turistička agencija? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Imate li kartu grada za mene? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Može li se ovde rezervisati hotelska soba? أين هي المدينة القديمة؟ Gde je stari grad? أين الكاتدرائية؟ Gde je katedrala? أين المتحف؟ Gde je muzej? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Gde se mogu kupiti poštanske markice? أين يمكن شراء زهور؟ Gde se može kupiti cveće? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Gde se mogu kupiti vozne karte? أين الميناء؟ Gde je luka? أين السوق؟ Gde je pijaca? أين القصر؟ Gde je zamak? Meta tabda el džaula? Kada počinje turistički obilazak? Meta tentehi el džaula? Kada se završava turistička tura? Kam muddet el džaula? Koliko traje turistička tura? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Ja želim vodiča koji govori nemački. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Ja želim vodiča koji govori italijanski. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Ja želim vodiča koji govori francuski.